بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق باب فضل مناقب الأنبياء. قال رحمه الله حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا الوليد بن الأوزاعي قال حدثني عمير بن هاني قال حدثني جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال الوليد حدثني ابن جابر عن عمير بن جنادة وزاد من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في كتاب بدء الخلق وفي مناقب الأنبياء أو فضائلهم رضي الله عنهم وأرضاهم وعليهم الصلاة والسلام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال عن عمير بن هاني قال عن جنادة بن أبي أمية عن جنادة قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأن محمدا عبده. إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة شاء أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا الحديث الأول. والزيادة أتت من واحد من الرواة ومقبولة الزيادة من الثقة أنه أدخله الله الجنة على أي أبواب. فعيسى عليه السلام روح من الأرواح التي خلقها الله وتنطقها روح عيسى روح الله يعني روح من الأرواح التي استنطقها الله تعالى خلقها واستنطقها. ألست بربكم؟ قالوا بلى. فهو روح من الأرواح التي خلقها واستنطقها من الأرواح التي خلقها رب العالمين. وروح من يعني من الأرواح التي خلقها الله واستنطقها. ألست بربكم؟ قالوا بلى. نعم. ما من قول الله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها نبذناه وألقيناه اعتزلت شرقيا مما يلي شرقا فجاءها أفعلت من جئت ويقال أجاها اضطرها فاستاقت تسقط قصيا قاسيا قريا عظيما. قال ابن عباس نسي إن لم أكن شيئا. وقال غيره النسي الحقير. وقال أبو وائل علمت مريم أن التقي أظن هي حين قالت إن كنت تقيا. قال وكيع إسرائيل نبي إسحاق البراء سريا نار صغير بالسريانية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قول الله تعالى واذكر في الكتاب مريم قول الله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا اتخذت من دون حجابا فأرسلنا إليها روحنا وجبريل عليه الصلاة والسلام فتمثل لها بشرا سويا فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. يعني التقى التقي هو الذي يجتنب المنهيات دون نهية يعني تجتنب المنهيات وتعمل الأوامر. فهذا منهي عنه اتياني وجلوسك عندي واجتماعك بي منهي عنه. فإن كنت تقي فإنك ما تفعل المنهي عنه. إن كنت تقيا قال إني عبد الله. قال أنا عبد الله آتاني الكتاب. لا قال إني أنا رسول ربك رسول ربك لا هذا لك غلام زكية. قالت كيف غلام وأنا ليس ما نبغي وأنا المؤمن ولا بغي فكيف يأتي. قال هذا شيء قضاه الله قضاء مقضية من الأول مكتوب في جبينك من الأول من القضاء والقدر. استسلمي لأمر الله تعالى وتقدم. الشاهد نفخ فيها الروح فحملت بعيسى عليه الصلاة والسلام. نعم. قال نبذناه ألقيناه يعني أبعدناه. النبذ هو الطرح والإبعاد. نعم. اعتزلت شرقا مما يليه اعتزلت يعني تأخر ذهبت عن قومها واعتزلتهم كلهم إلى مكان شرقي يعني إلى الشرق. نعم. فأجاءها المخاض يعني ألجأها واضطرها إلى مكان ضيق. فأجاءها واضطرها وألجأها إلى مكان ضيق. نعم. تساقط تسقط يعني. المخاض هو الحمل يعني الولادة. المخاض الولادة. جاءها إلى مكان فجاءتها الولادة حينئذ. نعم. فقالت يا ليتني كنت نسيا. ابن عباس يقرأ نسيا منسيا نسيا. ابن عباس يقرأ بكسر النون لكن القراء يقرؤون بفتح النون. يا ليتني كنت نسيا منسيا. وابن عباس يقرأ بكسر النون. يا ليتني كنت نسيا منسيا. كل واحد المعنى واحد. نسي منسي أو نسي منسي كل واحد. يعني إني ما كنت شيء ولا خلقت مرة واحدة. فأجابها من تحتها ألا تحزني. قد جعل ربك تحتك سرية. وهزي لك بجذع النخلة. امسك الجذع وهزيه تهتز النخلة وتساقط عليك رطبا جنيا. فكوي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أشير إليه بيدك ولا تكلمي إلى آخره حتى تنتهي من أمرك. نعم. وقال غيره النسي الحقير. النسي الحقير يعني كنت نسيا نسيا بكسر النون الحقير يعني كنت حقيرة ضعيفة ما خلقت ولا حملت. وقال أبو وائل علمت مريم أن التقي دونهية. يقول أبو وائل علمت مريم أن التقي دونهية يعني ما يأتي المنهيات اللي أنهى الله عنها ما يأتيها. صاحب التقوى ما يرتكب المنهيات. علمت هذا. نعم. وقال وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق. وقال وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق. نعم. عن البراء سرية نهر صغير بسريان. عن البراء بن عازب سرية يعني نهر يجري. نعم. السري النهر يجري شق بين أطراف الجبل. وقيل النهر هو النهر السري هو النهر لكن النهر ما يسمى النهر الماشي الجامد الذي ما يسري ما يسمى جاء السري. السري اللي يجري اللي يشق الماء يشق الماء يقبله طرفين هذا يسمى سري. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة عيسى وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج كان يصلي جاءت أمه فدعته فقال أجيبه أصلي فقالت اللهم لا تمت حتى تريه وجوه الموسمات وكان جريج في صومعته فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى فأتت راعيا فأمكنت من نفسها فولدت غلاما فقالت من جريج فأتوا فكسروا صومعته وانزلوا وصبوا فتوضى وصلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام قال الراعي قالوا نبني صومعتك من ذهب قال لا إلا من طين وكانت امرأة ترضع ابن الله من بني إسرائيل فمر بها رجل راكب ذو شارة فقالت اللهم اجعل ابني مثله فترك ثديها وأقبل على الراكب فقال اللهم لا تجعلني مثله ثم أقبل على ثديها مصه. قال أبو هريرة كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص إصبعه ثم أمر بأمه فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذا فترك ثديها فقال اللهم اجعلني مثلها فقالت لماذاك فقال الراكب جبار من الجبابرة وهذه لمت يقولون سرقت زنيت ولم تفعل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير قال حدثنا محمد بن سيرين قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة. هذا ما ينافي أن يتكلم خمسة ما ينافي لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في أبي داود أنهم خمسة اللي تكلموا في المهد خمسة وبعضهم ثبت في القرآن كشاهد يوسف ثبت في القرآن والمرأة صاحبة الخدود ثبت في القرآن اللي ما ذكرهم البخاري هنا ثبتوا في القرآن. الشاهد يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي تكلم في البهد ثلاثة منهم شاهد جريج عيسى عليه الصلاة والسلام ومنهم الرجل الذي ابتلي به جريج. جريج جاءت أمه يا جريج هو يصلي فيقول أمي وصلاتي هل أصلي يا ربي ولا أجاوب أمي فدعت عليه أن الله لا يميت حتى يرى وجوه المومسات يعني الزانيات، فاستجاب الله دعاءها. جاءت امرأة تراود جريج فأبى، فذهبت إلى الراعي ومكنت من نفسها فحملته ولدت. منين هذا؟ قالت من جريج. فجاءوه وهدوا مصوعته وجروه إلى آخره، فقال دعوني أتوضى طيب وصلي. توضى وصلى ثم قال من أبوك يا غلام؟ ضرب الغلام مع بطنه. من أبوك يا غلام؟ قال الراعي فلان بن فلان. قالوا نعيد صومعتك من ذهب؟ قال لا بس أعيدها من طين، يكفيني هذا. هذا واحد من تكلم في المهدي. الثاني ذكره البخاري رحمه الله في امرأة كانت ترضع ولدها، فمر رجل جبار على فرس جبار ينتفخ، فقالت يا ليت اجعل اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك ديدها قال اللهم لا تجعلني مثله، اللهم لا تجعلني مثله، ثم اقبل على ديد يمصه. يقول ابو هريره كاني انظر الى اصبع الرسول عليه الصلاه والسلام يمصه عليه الصلاه والسلام يمثل للناس. ثم مروا بامه يقولنها زانيه انها سارقه يضربونها ويتصيح، فقالت المراه اللهم لا تجعلني مثل هذا، فترك ديدها وأقبل على المرأة اللهم اجعلني مثلها إلى آخره. عاد الرسول فسر هذا، قال الأول جبار عنيد متكبر، والثاني امرأة مظلومة، يعني سرقتي زنيتي ولا أن تسرق، المظلومة تضرب ومظلومة. فالطفل تمنى أن يكون مثل هذه وليس مثل هذا. هذا واحد أيضا، هذا الثاني من أولاد جريج، والثاني هذا هزم، والثالث صاحبة الأخدود اللي ذكرها الله في سورة البروج لما جاءت حتى الأخديد عبد الله بن ثابت رضي الله عنه، عبد الله بن ثابت أظن اسمه عبد الله بن ثابت، لما قال لا ما يمكن تقتلني أرسله الملك إلى الجبل فانهدم به الجبل، إلى البحر حرقت السفينة ويأتي سالما، قال لا يمكن أن تقتلني حتى تأخذ سأم من كنانتي ثم تضعه بقوسي ثم تضربني على صدري، ففعل الملك، فلما ضربه على قال بسم الله فمات الغلام، فآمن، قالوا آمنا برب الغلام. قال الناس أتاك ما تحذر يا ملك، آمن الناس خلاص، قال اجعل الأخدود، فحفروا الأخدود وجعلوا النار فيها، فأتت امرأة معها طفل ترضعه، فقالت تقاسي، قالت لا تقاسي يا أما اقذفي نفسك، فقذفت نفسها والطفل. هذا الثالث عيسى عليه السلام وابن جريج والمرأة التي مر عليها، وهذا الرابع الخامس يوسف عليه السلام، شاهد يوسف شاهد. الخامس شاهد يوسف الذي قال المرأة إن رأيت أن قميصها قد من قبل فهو صادق وهو من الكاذبين، وإن كان قد من دبر فهي كذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنك يوسف أعرف عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. خمسة هؤلاء كلهم خطأ، اثنين ثبتوا في القرآن وثلاثة ثبتوا بالسنة كما ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن عمر قال حدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به لقيت موسى قال فنعته فإذا رجل حسبته قال مضطرب الرجل الشعر رجل الرأس كأنه من رجال شنوة قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم قال ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني الحمام ورأيت إبراهيم أنا أشبه ولدي به قال وأتيت بإناءين أحدهما لبن والآخر فيه خمر فقيل لي خذ أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته فقيل لي أتيت الفطرة ووصبت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر قوت أمتك. اللي ثبت في القرآن ثلاثة منهم عيسى عليه السلام صلاة والسلام صاحبة الأخدود وشاهد يوسف، ثلاثة اللي ثبت في القرآن واثنين ثبتوا في السنة كما مر من حديث الرسول عليه السلام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام قال حدثنا معمر قال ثم حول السنة فقال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ليلة أسري به لقيت موسى فقال فنعته. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به وجدت موسى بالسماء السادسة، كما مر أنه راح إلى ربه ورجع إلى موسى، فوصفه عليه الصلاة والسلام أنه دماش، يعني دماش طويل ودماش الشعر وهو من الطوال. نعم فأنه من رجال شنوة، فأنه من رجال شنوة، شنوة قبائل في اليمن. ولقيت عيسى فنعته فقال ربعة أحمق. ولقيت عيسى فنعته يقول ربعة من الرجال، فأنه وجهه أحمر، أحمر يعني أبيض يأتي بالحمرة. ابن عمر أنكر هذا وأثبته أبو هريرة، والمثبت مقدم على النافي عندنا. أبو هريرة أثبت الكلمة هذه وابن عمر نفاها، فالمثبت عندنا مقدم على النافي عند كافة علماء الإسلام، أن المثبت أثبت شيئا حقيقي رآه بعينه أو لمسه، والنافي نفى شيئا بالشك، شك فنفى، فابن عمر شك ونفى، وأبو هريرة أثبت، فالمثبت مقدم على النافي. نعم قال ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده. قال ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به. رأيت إبراهيم، والرسول عليه الصلاة والسلام أشبه الناس بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال وأتيت بإناءين أحدهما لبن. يقول وأتيت بإناءين أحدهما لبن والثاني خمر، فقال اختر اشرب اللي تبي منهم. يقول فأخذت اللبن فشربته، فقال جبريل هديت وهديت أمتك، والله لو أخذت الخمر لغويت وغويت أمتك. فالشاهد أن اللبن فطرة، حتى من يراه بالنوم يرى أنه يشرب لبن فهو على الفطرة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرنا عثمان بن المغيرة مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر، وأما موسى فآدم جسيم صوت، فأنه من رجال الزط. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن كثير محمد قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا عثمان بن المغيرة عثمان قال حدثنا مجاهد عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف الأنبياء لما أسري به فقال رأيت موسى كأنه جسيم طويل جسيم، موسى عليه السلام من الطوال جسيم، كأنه من رجال الزط. الزط من قبائل السودان طوال، مشهورين بالطول، قبائل من قبائل السودان طوال مشهورين بالطول يسمون الزط. ورأيت عيسى هو ربعة أحمر الوجه، ربعة وشعره متجعد، يعني حلقات. نعم عريض الصدر، عريض الصدر كأنما خرج من ديماس، يعني من الحمام، حمام إذا خرج الإنسان منه تجد كله يبطر دم يبطر ماء، عيسى كأنه يبطر ماء وهما يبطر. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى النافع قال عبد الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهر الناس المسيح الدجال، فقال إن الله ليس بأعور، لا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، وراني الليل عند الكعبة في المنام، فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال، تضرب لمته بين منكبي رجل الشعر، يقطر رأسه ماء واضع يديه على منكبي رجلين، هو يطوف البيت، فقلت من هذا؟ فقالوا هذا المسيح ابن مريم. ثم رأيت رجلا وراءه جعدا قطتا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت ابن قطن واضع يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ قالوا المسيح الدجال. تبع بيت الله النافع. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به رأى موسى. نعم ذكر يوما بين ظهر الناس المسيح الدجال فقال إن الله ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين اليمنى كأنها عينبة طافية، واليسرى كأنها كوكب. الدجال أعور، المسيح الدجال أعور. رآه يطوف بالبيت، ورأيت المسيح عيسى بن مريم يطوف بالبيت فأن رأسه خرج من ذي ماد فأنه يبطر ماء وهو ما فيه ماء. رأسه كان يبطر ماء أقعد حلقات رأسه حلقات حلقات. نعم. ورواية الليلة عند الكعبة في المنام فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من اسم الرجال. رواية الليلة رجل آدم كأحسن ما يرى فهو قلت من هذا؟ قالوا المسيح المسيح عيسى بن مريم. ثم رأيت رجلا أعور العين اليمنى يطوف البيت خططا رأسه متجعدا متكمش وقلت من هذا؟ قال هذا المسيح الأعور المسيح الأعور. قال شوي من رأيته ابن قطن فأن شبهه ابن قطن فقال يا رسول يضره من الشبه؟ قال لا هو من خزاعة. ابن قطن من خزاعة مات بالجاهلية قبل الهجرة مات بالجاهلية هنا قبل الهجرة قبل أن يهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله هل يضر الشبه؟ قال لا أنت مسلم وهو كافر ما يضرك الشبه. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد المكي قال سمعت إبراهيم بن سعد قال حدثني الزهري عن سالم نبيه قال لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر ولكن قال بينما أنا نائم أطوف الكعبة فإذا رجل آدم صوت الشعر وهذا بين رجلين ينطف رأسهما أو يهراق رأسهما فقلت من هذا؟ قال ابن مريم. فذهبت التفت فإذا رجل أحمر جسيم جاد الرأس أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة ضافية قلت من هذا؟ قالوا هذا الدجال مقرب الناس به شبه من نقطا. قال الزهري رجل من غزاة هلك في الجاهلية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد قال حدثنا إبراهيم ولا إسرائيل؟ إبراهيم بن سعد. إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري قال عن سالم نبيه عن سالم عن أبيه بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر يحلف بالله أن الرسول ما قال أحمر يعني لعيسى عليه الصلاة والسلام لكن أبو هريرة أثبت القول هذا. أبو هريرة أثبت وابن عمر ينفي فالمثبت مقدم على النافي كما سبقنا. ولكن قال بينما أنا نائم أطوف الكعبة فإذا رجل آدم ولكن يقول ابن عمر ولكن الرسول قال بينما أنا نائم رأيت من أطوف بالكعبة رأيت رجلا جادا قطط فأن رأسه يغطر ماء وليس بماء رأسه كان يغطر ماء كان فيه ماء وليس فيه ماء فقلت من هذا؟ قالوا المسيح عيسى بن مريم. ثم رأيت رجلا أحمر منتفخ خططا أعور العين اليمنى فقلت من هذا؟ قالوا هذا الدجال المسيح الدجال. قال الزهري رجل من قزاع هلك بالجاهلية. قال الزهري أشبه ما يكون بفلان بن قطن من قزاعة خزاعي هلك بالجاهلية يعني قبل الهجرة ولا فهو مسلم لأنه سأل الرسول هل يضرني شبه؟ قال لا. الرسول قبل أن يهاجر سأل وقال ما يضرك الشبه الشبه ما يضرك. والحكمة أو السر في جمع المسيحيين لأنه اجتمعا في الدنيا لما نزل عيسى عليه الصلاة والسلام في المنارة البيضاء في المسجد الأمر بدمشق ذهب إلى الدجال هذا فساخ في الأرض قبل أن يأتيه عيسى فضربه بالسيف وقتل. هذا الشبه يعني السر أنه اجتمع هنا مرة ورآهم الرسول جميع وشبههم لنا جميع أن عيسى ينزل في المنارة البيضاء كانت هدمت ثم أعيدت في المسجد الأموي في دمشق وهدمت هذه المنارة ثم أعيدت الآن كما كانت فينزل عيسى عليها عليه الصلاة والسلام فأن رأسه يغطر ماء وليس بماء ثم يذهب إلى الدجال فإذا رآه ذاب كما يذوب الملح في الماء لكنه يضربه بالسيف فيقتله في باب لد تقتله في لد في القدس في بيت المقدس ويستريح الناس من الدجال ويبقى عيسى يسوس الناس على ملة إبراهيم وعلى ملة محمد عليه الصلاة والسلام وعلى شريعة محمد ويتزوج ويجلس عيسى 40 سنة يتزوج عيسى عليه الصلاة والسلام 40 سنة ويكسر الصليب ويكسر الخنزير يقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يرضى إلا بالإسلام من اليهود والنصارى لا جزيتها ما في جزية أما أن تسلم وإلا تموت واحد من الاثنين أسلم ولا الموت فأما أن نسلم اليهودي والنصراني أو الموت ما يقبل جزية. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم والأنبياء وأولاد علات ليس بيني وبينه نبي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال عن الزهري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن معاشر الأنبياء أولاد علات أمهات شتى والرجل واحد. الشريعة مختلفة، الشرائع كل نبي له شريعته لكن الدين واحد، الدين اللي يدعو الناس إليه إلى الله تعالى وتقدس واحد وهو التوحيد. الدين دينهم واحد وهو التوحيد، توحيد الله تعالى وتقدس. أما الشرائع فمختلفة، كان رجل له نساء شتى إلى آخره. الأنبياء أولاد علات يعني أن النساء كثير لكن الدين واحد، الأنبياء دينهم واحد وشرائعهم مختلفة. الشرائع الفقه، الشريعة هذا شريعة كذا وهذا شريعة كذا، هذا الفقه. أما التوحيد فواحد، كل الأنبياء يدعون إلى توحيد الله تعالى وتقدس وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له. قال أنا أولى الناس بابن مريم ليس بيني وبينه نبي. قل وأنا أولى الناس بابن مريم ليس بيني وبينه نبي، بينهم 600 سنة، بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام 600 سنة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عبد الرحمن بن أبي عمرة نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات أمهات شتى ودينهم واحد. وقال إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبان صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال قال حدثنا عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال انا اولى الناس بابن مريم ليس بيني وبينه نبي. ابن مريم الرسول يقول انا اولى الناس بابن مريم يعني ليس بين محمد وبين عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام في الدنيا والاخره. في الدنيا انا اولى الناس في الدنيا والاخره، معنى هذا ان النبي عليه الصلاه والسلام يموت ويدفن في المدينة وعنده أبو بكر وعمر عند رجليه، وبقي وصلها الآن على يسار الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل كما قلنا في الناس ويحكم 40 سنة ويتزوج ثم يموت ويحمل إلى الوصلة اللي بقيت على أيمن الرسول عليه الصلاة والسلام. فهم أولى في الدنيا والآخرة، النبيين متقاربين في الدنيا والآخرة، يدفن بعضهما مع بعض قريب من الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة. والأنبياء أخوة لعلات كما سبق، الدين واحد يدعون الله وحده لا شريك له، والأمة والشرائع شتى. قال رحمه الله حدثني أبو الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال له أسرقت؟ قال كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى آمنت بالله وكذبت عيني. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسرق بعينيه، رآه بعينيه يسرق فقال أنت سرقت؟ قال والله الذي لا إله إلا هو. قال صدقت وكذبت عيني. فرآه بعينه يسرق فقال أسرقت؟ قال والله الذي لا إله إلا هو. قال صدقت وكذبت عيني، مع أنه شاف يسرق. الإنسان إذا حلف له بالله خلاص يكذب نفسه ويتهم نفسه. قال رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول اخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما اطرت النسار ابن مريم فانما انا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي الحميدي قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا الزهري الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن مسعود بن مسعود قال عن ابن عباس عن عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه وهو خليفة خطب الناس على المنبر وقال إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله لا تطروني لا تعبدوني من دون الله الآن عبدوه الآن الناس عبدوا الرسول عليه الصلاة والسلام لا سيما الصوفية ومن حد حدهم والمخرفة عبدوا الرسول والرسول نهى عن قال لا تطروني لا تكثروا إطرائي كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله عبد الله ورسوله هذا أشرف شيء أن يكون عبدا لله أن يكون عبدا لله ورسول لله أشرف شيء عنده أن يكون عبدا لرب العالمين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا صالح بن حي أن رجلا من أهل خراسان قال للشعبي قال الشعبي أخبرني أبو وردة نبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدب الرجل أمته فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقى فتزوجا كان له أجران وإذا آمن بعيسى ثم آمن به فله ابن أبي موسى عن أبي موسى, موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أدب الرجل أمته إذا أدب الرجل أمته فأحسن تأديبها ثم علمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها وتزوجها كان له أجران لأنه علم الأمة هذه فأحسن علمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم اعتقها ثم تزوجها كان له أجران التأديب والعتق والزوج كونه اعتقها وتزوجها العتق والتأديب له أجران بهما هذا واحد الثاني رجل آمن بعيسى ثم آمن بعيسى عليه الصلاة والسلام وآمن بمحمد فهذا له أجران آمن بالأنبياء السابقين وآمن بالرسول عليه الصلاة والسلام فله أجران والثالث كان يخدم جماعته فأحسن خدمتهم حتى أرضاهم وخدم ربه وطاع ربه تعالى وتقدس ثم خدم أهله خدمة صالحة فهذا له أجران أيضا فهم ثلاثة اللي أخذون أجرين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا ثم قرأ كما بدانا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين فأول من يسعى إبراهيم ثم يخذ برجال من أصحابي ذات اليمين وذات الشمال فنقول أصحابي فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فأقول كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إلى قوله أنت العزيز الحكيم. قال محمد بن يوسف ذكر عن أبي عبد الله عن قبيصة قال هم المرتدون الذين ارتدوا على عهد أبي بكر فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف محمد قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا المغيرة المغيرة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحشرون حفاة عراة النبي عليه الصلاة والسلام قال تحشرون حفاة عراة غرلا حفاة عراة غرلا يعني ما هم ختنين تجي الوصلة اللي قطعت منك وتأتي بذكرك المهم غرلا حفاة عراة غرلا يوم القيامة تحشرون على هذه الصفة كل الناس يحشرون على هذه الصفة. نعم. ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا يعني إنهم إذا حشروا حفاة عراة غرلا يبقون كما هم كما مر في الليالي الماضية وتدنو منهم الشمس ويجمهم العرق ويحتاجون إلى شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره وينزل الجبار ويصل بينهم بعد ذلك إلى آخره لأنه اختصر البخاري رحمه الله اختصر القصة بما يريد. نعم. أول من يكسى إبراهيم وأول حينما ينزل الباري ويصل بين الناس أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم يؤخذ برجال من أصحابي ثم يؤخذ برجال من أصحابي من أصحابي يعني الذين أعرفهم يعرفوني يرون على الحوض يا رسول الله يا رسول الله يعرفونهم يعرفهم فيقال أصحابي أصحابي فيأخذهم زبانة ملائكة معهم سياط من نار ويقولون إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنك لا تدري غيروا وبدلوا بعضهم يقول إنهم ارتدوا على عهد أبي بكر الصديق والحديث عام كل من ارتد عن دين الله وشرعه فهو من هؤلاء الذين يؤخذون إلى جهنم بسياط من نار لأنه يقول عليه الصلاة والسلام سحقا لهم وبعدا سحقا لهم وبعدا بعدا لهم وسحقا تأخذهم الزبانة فئات ورد أنه لا تزال آخر الزمان تلحق أمم من أمة بالمشركين ويحق فئام من أمة بالأوثان يعبد فئام أمة الأوثان والآن حصل ما حصل لهب كثير من الناس بالمشركين ولهو عبد بعضهم الأوثان إلى آخره فالشاهد أن الرسول يقول بعدا لهم وسحقا باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب أن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السيدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. ما يقول أبو هريرة رضي الله عنه وقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب نزول عيسى بن مريم باب نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام آخر الزمان. يقول حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبي قال حدثنا صالح بن كيسان قال عن ابن شهاب الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده إن شكن أن ينزل عيسى بن مريم في الناس حكما عدلا بين الناس هو اللي يحكم بين الناس يجلس 40 سنة في الأرض ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل جزية من أحد النصارى واليهود أما الإسلام ولا الموت ما يقبل جزية خلاص يعني ما فيه نفاق حتى نقبل الجزية ما فيه أما أنت تسلم وإلا تموت واحد من الاثنين ثم يجلس الناس 40 سنة 40 سنة ويتزوج ويكون السيدة الواحدة خير الإنسان من الدنيا وما عليها وتخرج الأرض خزائنها حتى إن الإنسان يقول خذ يا إنسان حرة من الذهب ما يقبل يقول ما أبغاها أنا عندي أموال ما أبغاها وش أسوي بها يعني يكثر المال حتى الإنسان يمنع أن يقبل الصرة من الذهب الأحمر لأن المال كثر خلاص كل إنسان عنده أموال كثيرة وين أوديها الصرة وين أوديها يعني يغتني الناس بالذهب وغير الذهب ويجلس 40 سنة عليه الصلاة والسلام ويتزوج ثم يموت ثم يدفن عند الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة في تراب أرض بقيت على يسار الرسول عليه الصلاة والسلام يدفن هناك عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بعد 40 سنة ويفيض المال حتى لا يقبله أحد المال يفيض الناس حتى لا يقبله أحد وتترك الأرض بركاتها حتى إن القبس من العنب يكفي الجماعة والتمرة تكفي الجماعة والناقة إذا حلبتها تكفي الجماعة إلى آخره تنزل البركات فإذا نزلت بركات الأرض هذا من الله حتى تكون السيدة الواحدة خير من الدنيا تكون السيدة الواحدة خير من الدنيا وما عليها. ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته يعني عيسى بن مريم إذا نزل ما في من أهل الكتاب أحد إلا مؤمن أو كافر ينزل بهم عليه الصلاة والسلام أما إيمان وإلا كفر وإلا موت واحد من الاثنين. قال رحمه الله حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث يونس بن شهاب النافي مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إن نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم تابع عقيل والأوزاعي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا يونس قال عن ابن شهاب قال النافي مولى أبي قتادة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. قال كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ ينزل عليه الصلاة والسلام عيسى بين ملكين رأسه يقطر وكأنه يقطر وهو ليس فيه ماء، كأنه يقطر ماء، ثم ينزل على المنارة البيضاء وعلى مسجد الأموي ويلقى الرجل قد أما الناس أقيمة الصلاة، فيقول تقدم يا نبي الله، قال لا الصلاة أقيمت لك، الصلاة أقيمت لك، فيأمهم الرجل ويصلي عيسى وراءه، عيسى عليه الصلاة والسلام يصلي وراءه الإمام هذا، يقال إنه المهدي ويقال رجل صالح من الصالحين، فالشاهد أن عيسى يصلي خلفه يصلي وراءه، ويتقدم الرجل الذي أقيمت له الصلاة يقول له عيسى تقدم صلي أخي، الصلاة أقيمت لك، الصلاة أقيمت لك، فيتقدم ويصلي ويصلي عيسى وراءه عليه الصلاة والسلام. نعم. باب ما ذكر عن بني إسرائيل. ما أدري إيش هو المشتاق باب الدليل يكفي. باب ما ذكر عن بني إسرائيل. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوان قال حدثنا عبد الملك الربيع بن عراش قال قال عقبة بن عمرو بن حذيفة ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إني سمعت يقول إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، فما الذي يرى الناس أنه النار فماء بارد، وما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق، فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنه نار فإنه عذب بارد. قال حذيفة وسمعته يقول إن رجلا كان في من كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه فقيل له هل علمت من خير؟ قال ما أعمل؟ فقيل له انظر ما أعلم شيئا غير أني كنت بايع الناس في الدنيا وجازيهم فانذر الموسر وتجاوز عن الموسر فادخله الله الجنة. فقال وسمعته يقول إن رجلا حضره الموت فلما يئس من الحياة سأله إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا فإذا أكلت لحمي وخلصت إلى عذبي فانتشحت فخذوها فطحنوها ثم انذروا يوما راحا فزروه في اليم ففعلوا فجمعه الله. فقال لهم لما فعلت ذلك؟ قال من خشيتك فغفر الله له. قال عقبة بن عمرو وأنا سمعته يقول ذلك وكان نباشا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا ما ذكر عن بني إسرائيل. باب ما ذكر عن بني إسرائيل، يعني أخبار بني إسرائيل متفرقة، أخبار متفرقة عن بني إسرائيل. حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك. عبد الملك ربعي بن حراش. عن ربعي بن حراش قال قال قال عقبة بن عمرو لحذيفة قال قال عقبة بن عمرو لحذيفة بن اليمان حدثنا عما سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال سمعته يقول إنما الدجال إذا خرج ماء ونار. إنما الدجال إذا خرج ماء وماء ونار، النار هذه هي الجنة والماء الذي أنها نار أنها هي النار. الشاهد أن معه أموال ويفتن الناس، أكبر فتنة يخرج على أمة محمد الدجال، أكبر فتنة الدجال، لأنه يطوف الأرض كلها إلا مكة والمدينة ويترجف فيخرج المنافقون من الأرض من مكة والمدينة إليه، ويتبعه أمم الأرض كامل إلا من عصمه الله تعالى وتقدس، ومعه جنة ونار، فالجنة هذه نار والنار جنة، الذي يخير هنا وهنا فليقع في النار اللي يعدها نار فإنها هي جنة إلى آخره. ثم قال قال حذيفة سمعت أن رجلا كان في من كان ثم قال حذيفة وسمعت أن رجلا عمل أعمالا سيئة، كل عمره كان يعمل أعمالا سيئة، فقال لأولاده إذا أنا مت يا أولادي فوصلت إلى وسيلة ووصلت أحرقوني حتى إذا وصلت النار إلى عظامي خذوا عظامي اسحقوا اسحقوا اسحقوا ثم انظروا إلى يوم شديد الريح شديد الهواء شديد الريح ثم ادروني فوالله لئن مسكني الله ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد، مسكني ربي فالويل لي، والله لو يعذبني عذابا لا يعذبه أحد. فجمعه الله تعالى وتقدم جمعه الله فإذا هو رجل آدمي. ما الذي حملك على هذا؟ تعبت وكنت قل لأولادك كذا وتحرق، ما الذي حملك؟ قال خوف منك يا ربي أو قال خشيتك يا ربي، فغفر له وأدخله الجنة. قال وسمعت ان رجلا كان في من كان قبلكم اتاه الملك ليقبض روحه فقيل له هل عملت من خير قال ما عمله قيل انظروا قال ما اعلم شيئا غير اني كنت ابايع الناس في الدنيا. يقول وسمعت الرسول عليه الصلاه والسلام يقول على حذيفه يحدث عن اخبار بني اسرائيل سمعته عليه الصلاه والسلام يقول ان رجلا كان اتاه الملك الموت وقبض روحه فسئل هل عملت شيء عملت خير عملت حسنات قال ما عملت شيئا إلا إني كنت أبايع الناس فأيسر عن المعسر أعطي هذا وأعطي هذا وتجاوز عنهم فتجاوز الله عنه تعالى وتقدس لأنه تجاوز عن الفقير والإنسان المعسر إذا قال ما عندي شيء قال سامحتك وهذا ما عندي شيء هذا يأتي يستلف وهو قد استلف أيضا دين ثم يعطيه إلى آخره فتجاوز الله عنه لأنه يتجاوز عن الفقراء والمساكين تجاوز الله عنه سبحانه وبحمده الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وعافنا بالصالحين.